هذا الأخ بارك الله فيه يلقي السلام ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نحبكم في الله تبارك وتعالى ونسأل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، ونقول استجاب الله دعاءه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فهي أوثق وأورى الإيمان. قال ثانيا: الذي يركب البحر للعمل في صيد الأسماك هل يتم صلاته أم يقصر، علما بأن المدة 10 أيام أو يزيد؟ إذا كان يعني المسافة مسافة القصر فهو مسافر، يعني يعتبر في حالة سفر، إلا أن يكون ذلك دائما فهو بمثابة منزله، مثل الذي يعني دائما في سيارته أو دائما في سفينته، فهذا يعني يقول بعض أهل العلم أن هذا أشبه ما يكون منزله، فلا يترخص برخص السفر، وهو الأحوط للخروج من الخلاف. إذا كان المدة 10 أيام وهو باقي في البحر فأشبه ما يكون يعني في منزله، والأحوط له أن يتم، لأنه لو أتم ولم يترخص برخص السفر لم يعب عليه أحد من أهل العلم، ولا يخالف في صحة صلاته أحد من علماء المسلمين، والله أعلم. فالأخذ بالأحوط يكون أولى. اللهم صل وسلم، بسم الله. وهذا الأخ أيضا جزاه الله خير، قل أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ من أحصاها علما وعملا يا أخي، من أحصاها علما وعملا، عملا بمقتضاها دخل الجنة، ويسأل الله بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يحلون في أسمائه. وليس حصرا لأسمائه في 99، بل له من الأسماء يعني ما ذكر في الحديث الشريف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ينبغي كل واحد أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو به، فهذا يدل على أن لله يعني من الأسماء ما لم ينزله في كتابه وما بل استأثر بعلمه سبحانه وتعالى. ويفتح على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يسجد تحت العرش ليستأذن ربه في الشفاعة، يفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، ما معنى هذا الحديث؟ هي نعم، يعني بعض الناس فعلا أول ما يؤخذ على يده يكون كارها، وربما يؤسر بالسلاسل ويربط حتى يدخل الله الإسلام في قلبه، مثل شيبة، يعني الحجبي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن منه فرصة، ثم بعد ذلك انقلب يعني من بغضه إلى أنه أحب إليه من سمعه وبصره. فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فأول أمره يعني هو ربما كاره. وكذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني متوشحا سيفه ومسك به عمر وكذا، دخل عليه وهو يبغض ويريد يعني أن يتشفى، وخرج وهو أحب الناس إليه. وكثير من الأسارى: أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهم أيضا في الأسر وفي السلاسل، ومن الله على كثير منهم. وأيضا الذي يأمر أو الذي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يؤمر ويقصر قصرا حتى يدخل الله الإسلام في قلبه. حتى كثير ممن يتعلمون قالوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. أي نعم، إن من الناس نعم من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فإنسان يقاد إلى المكروه كرها، ولكن يعني يقاد إلى الخير. أنا ما أعرف يعني درجة الحديث، لكن هذا معناه إن ثبت إن صح. هل تعرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الأموات؟ الله أعلم، ورد نعم كلام في هذا، لكني أيضا ما أستذكر التحقيق في هذه المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش؟ لا تقل، ما أدري إيش لا تقربوا، ها النساء في المحيض، إيه، ها إيش؟ إيه لا، يسألونك عن المحيض، هذه مهي بآية، ها قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني ما هو معناه لا تناولك الشيء أو لا يستمتع الرجل بزوجته ما عدا الوطأ، هذا كله يعني مباح، لكن لا يطأها وهي حائض. هنا وهذه ما هي آية؟ هنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عدم يقصد به عدم اللمس؟ لا يا أخي، ما هو عدم اللمس، هذا شأن اليهود إذا غلوا فإذا حاضت اجتنبوها، ولا تقربوا لهم طعام، لا تصنعوا طعاما ولا تقربوا لهم. اي نعم فراشة. أما ولما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من احدى زوجاته الخمرة ليصلي عليها قالت اني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. اي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اقوال السلف في المعية وجزاكم الله خيرا؟ اي نعم، هو سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وكما قال لموسى المعية معية عامة ومعية خاصة، أما المعية العامة فمن مقتضاها الإدراك والإحاطة، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يفوته شيء، لا تعجزه نفس عاصية ولا تخفى عليه خافية. ومعية خاصة كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة لأوليائه لأنبيائه، معية خاصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم بمعيته الخاصة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. نصلي على الجنازة، إيش ما مقدار المسافة التي يجعلها بينه وبين الجنازة الرجل أو المرأة؟ هو يقوم عليها لأنه لا يسجد ولا يركع، يقوم عند رأس رجل أو عند صدره وعند وسط امرأة، كيف يؤدي المسبوق؟ وهذا بالنسبة للإمامة والمنفرد، كيف يؤدي المسبوق صلاة الجنازة؟ على كل حال إن اكتفى بما أدرك فله ذلك، وإن قضى التكبيرات قبل ما يتابع الإمام فله ذلك، وإن انتظر حتى يسلم الإمام فيقضي ما فاته من التكبيرات ويسلم. تحية المسجد الحرام الطواف، نعم. أكمل آفاق كلما دخلوه، كيف يتأتى ذلك مع الزحام اليوم؟ أكل حل حسب الاستطاعة، إذا استطعت أن تبدأ دخولك المسجد الحرام بالطواف فذاك، إن لم تستطع وأقيمة الصلاة فصلي مع المسلمين الصلاة المقامة، ما استطعت أن تطوف من أجل الزحام فالأفضل أن تخفف على الناس وتكتفي بما أدركت من العبادة في المسجد الحرام فهي 100,000. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.